القول المحقق عند أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كمخاطبته بأصلها، لكنه لا يطالب بها بالفروع قبل تحقق الشرط وهو الدخول في الإسلام، لا يطالب بها حال كفره، ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم. إذن ما معنى مخاطبة الكافر بفروع الشريعة؟ معنى هذا أنه يعذب عليها في الآخرة إضافة إلى عذابه على الكفر، صلى الله السلامة والعافية. والأدلة كثيرة متظاهرة على هذا، وإن كان من أهل العلم من يرى أنهم غير مخاطبين كالحنفية، يقولون ما داموا لا يؤمرون بها حال كفرهم ولا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا، فما معنى الخطاب؟ الخطاب هو أنهم يزاد عليهم في العذاب بسببها. ونظير ذلك هم نظروا بأن الصلاة لا تقبل بدون شرطها. نقول نعم هي غير مقبولة بدون شرطها، الصلاة لا تقبل بدون شرطها الذي هو الإيمان. ولو قلنا بهذا بأنهم غير مخاطبين لقلنا أنه لا يتجه الخطاب وأمر أحد بالصلاة حتى يتوضأ. يعني بين الأذان والإقامة مررت بأناس يتحدثون عند باب المسجد أو في طريقك، فعلى هذا لا تقول لهم صلوا، إنما تقول توضأوا، لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء. ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم، إنما هم مكلفون ومخاطبون. من أهل العلم من يرى أنهم مخاطبون بترك النواهي منهيات وليسوا بمخاطبين بفعل الأوامر، والمسألة مبسوطة عند أهل العلم ومعروفة ولا تخفى عليكم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله جل وعلا افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأمرها وشأنها عظيم، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولذا القول المرجح عند أهل العلم أن تارك الصلاة كافر وإن كان مقرا معترفا بوجوبها، بخلاف بقية الأركان 3. الجمهور على عدم كفر تارك واحد من الأركان 3 إذا أقر بوجوبه، أما من جحد وجوب أحد الأركان فهو كافر اتفاقا. والقول بكفر تارك الزكاة وتارك الصيام وتارك الحج قول معروف عند الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وهو أيضا قول معروف عند أصحاب مالك، بعض المالكية يقول بهذا. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. يستدل بهذا من يقول بعدم وجوب الوتر، لأن الوتر قدر زائد على الصلوات 5. ويستدل به من يقول بعدم وجوب صلاة العيد وبعدم وجوب صلاة الكسوف، لكن من يقول بوجوبها لهم أدلتهم. أوتروا أهل القرآن، هذا يستدل به من يقول بوجوب الوتر. ومن يقول بوجوب صلاة العيد كالحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لهم أيضا أدلتهم، فإذا أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد أمر العواتق والحيض أن يخرجوا لصلاة العيد يشهدوا الخير ودعوة المسلمين في حج أم عطية. أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور أن يخرجنا إلى صلاة العيد. والرجال من باب أولى. ولذا رجحه شيخ الإسلام تيمية. فإن ما طاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الصدقة هذه بهذا الحديث وبغيره من النصوص رتبت على الإذعان بالركنين الأولين. فعلى هذا لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وترك الصلاة يؤمر بالزكاة ولا ما يؤمر بالزكاة؟ من خلال هذا الحديث لا يؤمر بالزكاة. فإنهم أطاعوا لك بذلك يعني إقرار الشهادتين فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم. فإنهم أطاعوا لك بذلك رتب الأمر بالزكاة على قبول الركنين الأول والثاني. لكن الذي لا يقول بكفر تارك الصلاة يقول يؤمر بالزكاة وإن لم يصلي، يؤمر بالزكاة وإن لم يصلي. وهذا من الأدلة التي تدل على أن بقية الأركان لا تقبل إلا ممن أذعن بالركنين السابقين، وهذا يقوي قول من يقول بكفر تارك الصلاة. ولذا ما رتب على الإذعان بالزكاة سؤال عن أو الأمر بالصيام والحج، واقتصر على هذه الأركان لأنها هي التي يجب الكف عن من أداها. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلهذه الأركان شأن عظيم. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، ومراد بها الزكاة المفروضة. تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولم يقل يدفعها أغنياؤهم إلى فقرائهم، فدل على أن الذي يتولى أخذ الزكاة من الأغنياء الإمام أو نائبه، ويتولى دفعها وتوزيعها على الفقراء. لكن إن أداها المكلف بنفسه أجزأت إذا وقعت موقعة. غالب أن الإمام ونائبه، والمفترض في الإمام أن يكون عالما، أنه هو الذي يصرفها بمصارفها، وأرباب الأموال قد يخفى عليهم المصرف واستحقاق صاحب الزكاة من الأصناف الثمانية، قد يخفى عليه تحقيق مناط الحكم فيدفعها إلى غني اغتر بظاهره، كما يقول بعض التجار أن صدقته يدفعها إلى قريب له غني جدا. أرصدته في البنوك أكثر من أرصدة هذا المزكي، لكن حجته في ذلك أن هذا شخص محروم ما ينفق على نفسه وولده من هذه الأموال. والله جل وعلا يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن هل هذا هو المحروم الذي عنده الأموال الطائلة في البنوك ولا ينفق منها نقول هذا محروم؟ هذا في العرف عرف الناس محروم، لكن المحروم الذي لا يفطن له يتصدق عليه ولا يتعرض للناس بخلاف السائل، وهذا أولى من يتصدق عليه، وهو من نوع الفقراء والمساكين لكنه متعفف. ولذا الأصل أن يتولى أخذ الزكاة الإمام أو نائبه. ولذا قال تؤخذ ما قال يدفعها الأغنياء إلى الفقراء، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذا الحديث يقسم الناس إلى قسمين، أغنياء وفقراء، أغنياء يدفعون الزكاة وفقراء يأخذون الزكاة. هل هناك قسم ثالث بمعنى أنه دافع آخذ أو لا يوجد؟ من خلال هذا الحديث لا يوجد، بل إما غني دافع أو فقير آخذ، هذا منطوق الحديث. لكن هل يتصور شخص يدفع الزكاة ويأخذ؟ إذا وجد عنده النصاب اتجه إليه الخطاب، لكن هذا النصاب لا يكفيه نفقة له ولمن تحتاج، فهل نسميه غني ولا فقير؟ شخص نفقته شهريا 3000 ريال وراتبه 2000، راتبه أكثر من النصاب، فيلزمه دفع الزكاة، لا سيما إذا وفر منهم وحال عليه الحول أكثر من النصاب، فهو يدفع الزكاة، لكنه باعتبار أن هذا الراتب لا يكفيه فإنه يأخذ. قد يقول قائل إن هذا ما يتصور، لماذا لا يتصور؟ لأن راتبه لن يبقى، لن يحول عليه الحول وفيه شيء. نعم، لكن افترض المسألة في مزارع، مزارع حصد الزرع وعنده نصاب 5 أوسق وفيه العشر، ويؤخذ هذا العشر يوم حصاده، ومع ذلك ما يكفي هذا الذي عنده، ما يكفي، وقد يكون مدين ديون غير حال، وحينئذ يصح أن يسمى آخذ دافع. لكن الحديث قسم الناس إلى قسمين، أغنياء وفقراء باعتبار الغالب، وإلا قد يوجد من يأخذ ويدفع، إذا توفر عنده النصاب دفع، وإذا احتاج أخذ. تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، استدل به من يقول أنه لا يجوز نقل الزكاة من مكان المال، بلد المال لا يجوز نقل، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، بهذه الحجة. لكن هل المنظور في الأغنياء والفقراء الجهة، أو المقصود عموم المسلمين؟ على كل حال هما قولان معروفان عند أهل العلم، وكلهم يستدلون بهذا الحديث الذي يقول بجواز نقل الزكاة عن مكان المال، يقول أن أهل اليمن في هذا الباب ليس لهم خصيصة دون من سواهم من أهل البلدان الأخرى. ولذا ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، فهما من هذا الحديث. والخلاف في عود الضمير في فقرائهم يحتمل هذا وهذا، لكن لا شك أن فقراء البلد أحق من غيرهم، لأن أنظارهم وأنفسهم متعلقة بهذا المال، فهم أولى الناس به. فإذا سدت حاجتهم نقل الباقي إلى غيرهم. قد ينقل المال لوجود من هو أحوج منهم وإن كانوا محتاجين، وهذا هو محل الخلاف. إذا وجد محتاج في بلد المال ووجد أحوج منه أو من الأقارب من أقارب المزكي في بلد آخر، هل نقول اصرف زكاتك في بلدك تؤخذ من أغنياء فترد في فقراء من فقراء البلد، أو نقول تصدق على أقاربك المحتاجين وإن كانوا خارج هذا البلد لأن الصدق عليهم أفضل، أو قد يوجد مصرف من مصارف الزكاة الثمانية حاجته طارئة وملحة، فتنقل الزكاة من بلد إلى آخر في القول المحقق عند أهل العلم. التنصيص على الفقراء لا يعني أن الزكاة خاصة بهم، بل مصارفها الثمانية منصوص عليها بالدليل القطعي من كتاب الله جل وعلا. بالدليل القطعي، لكن الفقراء هم أحوج الناس إلى هذه الزكاة، لأن حاجتهم متعلقة بالقوت الذي به بقاء النوع بخلاف حاجة غيرهم. قد يكون الإنسان غارم لكن عنده ما يكفيه، ودائنه عنده ما يكفيه، مثل هذا ليس حاجته من حاجة الفقير الذي لا يجد ما يأكل هو أولاده، ولذا نص على الفقراء للاهتمام بشأنهم. على كل حال، الحديث من الحديث التي ينبغي أن يعنى بها الداعية ويدرسها دراسة تامة من خلال ما كتب في شروح الأحاديث، والمراجع متوافرة، ففيه البداءة بالأهم فالأهم. وبعض الناس ينبه على أمور لا شك أنها من متطلبات الدين، ينبه على أمور لكن هناك ما هو أولى منها. شخص يطوف على قبر وحالق لحيته أو يدخن، إيش تقول؟ تقول له تعفي لحيتك أو تترك الدخان؟ تبدأ بالأهم قبل، البداءة بالأهم فالأهم وبالتدريج كما هو هنا. بعض الناس إذا استجاب له الكافر ودخل في الدين أمره بما يصرفه عن الدين، كان يأمره بالاختتان مثلا. الاختتان واجب، واجب من واجباته ومن سنن الفطرة، لكن إذا كان يترتب عليه أن هذا بالنسبة للمدعو يشكل أمرا عظيم، فقد يخشى عليه من الردة. طيب، شخص عنده المليارات جمعها من الربا، جمعها من الربا، فإذا قلت له ما لك رأس مالك، قال رأس مالي لا شيء، لما أدخل في هذه المعاملة كان رأس مالي 1000 ريال ورأس مالك الآن 1000 مليون، لو تقول له اقتصر على 1000 ريال و تخلص من الباقي، ماذا يكون ردة الفعل عنده؟ نعم، يترك التوبة، يترك التوبة، يعني بدلا من كان أغنى الناس أو من أغنى الناس يرجع أفقر الناس. مثل هذه الأمور على الداعي أن يراعيها، لا يصد الناس عن التوبة. الله جل وعلا أمر الناس بالتوبة وأوجبها عليهم وفرضها عليهم، ويحب التوابين ويفرح بتوبة عبده، ومن المحال في العقل والدين أن يجعل ما يحول بين المسلم وبين التوبة. فمثل هذه الأمور ينبغي أن تدرس بعناية الآن بصدد إصلاح هذا الفساد، فأنت تصلح، حافظ على القدر الممكن من الإصلاح، لكن هناك أمور ما تقبل المساومة، ما يتعلق بالتوحيد والشرك هذا لا يقبل. أما بالنسبة للفروع بالإمكان يعني أن تدخل بالتدريج، لكن بالنسبة للأصل الذي لا يدخل الإنسان بالدين إلا به، مثل هذا ما يقبل مساومة. لو أجابك إلى الصلاة وصلى، نعم مسلم حكما عند أهل العلم، لكن قبل أن ينطق بالشهادة، لا بد أن ينطق بالشهادة قبل. هذا ما هي دلالة هذا الحديث. من الأمور التي يحتاج إليها، وأنتم أهل لهذه الأمور إن شاء الله تعالى، استغلال المناصب في الدعوة. وإن كانت الآن المنادات بقوة أنه لا يدخل شيء في شيء، وعلى الإنسان أن يؤدي عمله الذي وكل إليه من غير أن يدخل ووقح في شيء آخر، نقول الدعوة واجبة ولا بد من القيام بها. فالمعلم داعية، القاضي داعية، الطبيب داعية، الموظف داعية. يوسف عليه السلام وهو في السجن استغل حاجة المسجونين في الدعوة إلى الله جل وعلا. المدرس يستغل ضعف هؤلاء الطلاب وهم بحاجته إلى أن يدعوهم إلى الله جل وعلا. الطبيب يستغل ضعف المرضى في أن يوجههم وينصحهم. الذي يعطي المواعيد سواء كان في قبول وتسجيل، سواء كان مواعيد مرضى في أي جهة من الجهات، يستغل مكانه وكرسيه للدعوة. وهذا فرط فيه كثير من الناس. مما ينبغي أن يهتم به أن يكون الداعية، وهذا نبهنا عليه أولا، على علم، وأن يكون على بصيرة على سبيله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون أيضا متحليا بالحلم والرفق والصبر وتحمل الأذى. كل هذا ما يحتاجه الداعية، ولسنا بصدد تفصيله، فأنتم على علم من هذا. والأخوان يقولون الوقت انتهى. على كل حال، كان تبون نستمر في هذا ونجيب على الأسئلة؟ مسألة استغلال ما أتيح من آلات في الدعوة. الأصل في الدعوة أن تكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام بدون جميع المحدثات، حتى مكبرات الصوت إذا لم تدعو الحاجة إليها فلا داعي لها، لأنها أمر محدث. لكن إذا دعت الحاجة إليها، والعلماء يقولون الضرورة تقدر بقدرها، فلا نستعمل أكثر مما يحتاج إليه. القنوات مثلا، الإذاعات، على الإنسان أن يستغل ما أتيح له منها بقدر ما يبلغ رسالة الله جل وعلا من غير دخول في وحل. لأن بعض الناس يقول أريد أن أوصل الكلمة وأريد أن أزاحم الشر، لكن ألا يخفى عليك أنك تشرع بعض الأمور الممنوعة؟ وكثير من الناس من عوام المسلمين اقتدى ببعض من ينتسب إلى الدعوة، وخروجهم في هذه القنوات جعلهم يتذرعون بهم ويقولون هذه الدشوش لو فيها شيء ما دخل فيها المشايخ واشتركوا فيها وشاركوا وساهم، هذا ليس بحجة. فعلى الإنسان أن يحرص على براءة ذمته ونفع نفسه قبل أن ينفع الناس. أهم ما على الإنسان نفسه. نعم، النفع المتعدي مطلوب، لكن بحيث لا يقترن بمحرم. ولو لم يكن في هذه القنوات إلا التصوير، والتصوير حرام كما معروف، لكن المنازعة في كون هذا النوع تصوير أو ليس بتصوير كما يقول بعض المشايخ، هذه مسألة عاد اجتهادية وكل له رأيه. لكن القنوات التي فيها الشر والفساد، هذه لا يجوز بحال من الأحوال الاشتراك فيها، لأنها تشريع للناس وإضفاء الصبغة الشرعية عليها. لو كانت محرمة ما ساف فيها العلماء. هذا اللسان المقال بالنسبة لعوام الناس، فضلا عن لسان الحال. ناس يقولون لولا أن الجزيرة العربية، القنوات الأخرى التي فيها الخنا والفساد والشر والشبهات والشهوات، يقول له فيها شيء ما طلع الشيخ فلان، ليس بدليل. فعلى الإنسان أن يستغل حياته في الدعوة، وأن يكون قدوة صالحة في علمه وفي عمله، لكن لا يتعدى ما شرعه الله جل وعلا. فالدعوة مما يبتغى به وجه الله، وما عند الله لا ينال بسخطه. فعلينا أن نهتم بهذا، نحرص عليه شد الحرص. ما الفائدة أن الإنسان يحاول ينفع الناس ويرشد الناس ويوجه الناس وهو يقع في خطر عظيم؟ أيضا الداعي ينبغي أن يكون قدوة في عمله. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. نعم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فلا بد أن يكون أول المبادرين إلى ما يدعو إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع التي حضرها الجموع الغفيرة من المسلمين، لما حذر من الدماء وشدد في أمرها ومن الربا، ماذا قال؟ أول دم يهدر دم من؟ ربيعة بن الحارث، وأول ربا ربا عمار العباس. فالإنسان يبدأ بنفسه وما قرب منه من تحت يده، ثم بعد ذلك يبدأ بالأقرب فالأقرب. يعني أنت تريد مثل المجد أو أحسن أو المجد عليها شيء من الملاحظة، لكن هي أسلم الموجود. الذي ما عنده إشكال في التصوير أو يرى أن هذا النوع ليس من التصوير وأراد أن يساهم، ما في بأس، ينفع الله. نعم، أقول الذي لا يرى هذا تصوير، أما الذي يراه تصوير ما يجوز. الذي يراه تصوير ما يجوز. مسألة اجتهادية، ايش معنى هذا؟ التصوير جاء النص الصريح بتحريمه. نعم، وأن أشد الناس عذابا يوم القيامة أم صورون الذين يضاهون بخلق الله، هذا صحيح ولا لا؟ التصوير حرام ولا حلال؟ حرام. لكن هل هذا النوع بالآلاف ذي تصوير ولا سبب تصوير؟ هذا محل الخلاف، هذا محل الاجتهاد. بعض الناس يرى أنا عندي تصوير، أنا ما عندي أدنى إشكال في أنه تصوير، وداخل في النصوص المحرمة. جيد، من أهل العلم يرى أنه مجرد ضغط زر وأنه يخرج صورة التي الصورة التي خلقها الله جل وعلا، هذه خلق الله ما وليست مضاهاة. هذا صحيح. وبعض الناس يقول لي وين أرد، أول ما قيل مثلا من شخص تبرأ الذمة بتقليده، قال ليس من المعقول، اسمع الكلام، أن يكون أشد الناس عذابا يوم القيامة بضغطة زر ويطلع الصورة. بمجرد ضغط زر الصورة هي اللي الآلة هي اللي تصورت، وهذا ضغط الزر. نقول نظير من ضغط زر المسدس وقتل مسلم، الذي قتله الآلة وهذا زر وذاك زر، وش المعنى؟ صحيح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وش الفرق بين زر الآلة التي تصور تكشح النور تصوره، ولا تضغط زر المسدس تقتل مسلم؟ هل تقول أن الآلة هي التي صورت؟ الآلة التي قتلت. عند أهل العلم شيء يسمى تسبب وشيء يسمى مباشرة، صح ولا لا؟ أيهما الذي عليه التبع بالدرجة الأولى؟ المباشر. المتسبب لا يحاسب محاسبة المباشر إلا إذا كان المباشر غير مكلف. نعم، صح ولا لا؟ إذا كان المباشر غير مكلف ينتقل إلى المتسبب. فشخص رمى آخر من سطح، سلقاه آخر بسيف، القاتل أيهم؟ اللي رموه من السطح والذي قتله بالسيف قبل أن يصل إلى الأرض، حي يوم اقتل. ذاك متسبب على مباشر، فالذي يطالب المباشر. الآلة باشرة التصوير، لكن أنت متسبب، الآلة ليست مكلفة، ينتقل إلى المتسبب، فيكون من باشر هذا من تسبب في هذه الصورة كمن باشرها، لأن المباشر غير مكلف. والأمور تحتاج إلى بسط يعني، ما هي على كل حال. من أهل العلم من تبرأ الذمة بتقليدهم هو الأنصار يطلعون، لكن سيما في المجد يعني، المجد يعني من أمثل الموجود الآن، والمبتلى بالآلات هي أفضل ما يشاهد في الوقت الحاضر، والسلامة لا يعدلها شيء، ولو لم يكن فيها إلا رؤية النساء للرجال الأجانب. والله جل وعلا يقول قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. نعم. لا. هذا أحد الدعاة يقول إن قصة موسى وهارون، مشيرا إلى قوله تعالى إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إلى آخره، تدل دلالة صريحة على اجتناب دعوة من يشركون بالله إلى الابتعاد عن الشرك إذا خيف التفريق في المجتمع. هذا الكلام ليس بصحيح. هل أقره موسى عليه السلام؟ نعم. أيهما أكمل، موسى ولا هارون؟ موسى. نعم صحيح صحيح صحيح. ما مداخلات يا يقول من شروط لا إله إلا الله العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول، فما المراد بالقبول والانقياد؟ القبول يقابله الرد. نعم يقابله الرد، فالذي يقبل وينطق ويذعن ويعتقد هذا قبل. ومن قاد للا إله إلا الله وعلم معناها وعمل بمقتضاها فقد انقاد، لا سيما إذا انقاد إلى ذلك ظاهرا وباطنا. يقول عندما ينطق الشخص بالشهادتين هل يكتفى بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أم يلزم بأن يقول أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق؟ إذا كان قد كفر بشيء أو ارتكب شيئا يخرجه من الملة، كاعتقاد إلهية المسيح مثلا أو أنه ابن الله، لا بد أن يعترف بأنه عبد الله ورسوله، ولا يقبل منه الدخول في الإسلام حتى يقر بما أنكر أو ينفي ما اعترف به من مكفر. لا بد أن يعترف بأن عيسى عبد الله ورسوله، ما يلزم. لا. المقصود أنهم إذا عرفوا باعتقاد شيء معين يتبرؤون منه. هل يجوز أن نطلق على أهل الكتاب أنهم مشركون أم لا يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال أهل الكتاب ليسوا بمشركين، فيهم شرك وليسوا بمشركين. نعم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والعطف اقتضى المغايرة، فيقول هم ليسوا بمشركين إنما فيهم شرك. يعني فرق بين أن يكون الشخص مشرك وبين أن يكون فيه شرك. أولا كفرهم مجمع عليه أنهم كفار، ومن شك في كفرهم كفر إجماعا، هذا ما عندنا إشكال في هذا. لكن لفظ الشرك هل يقال أنهم مشركون أو يقال كفار فيهم شرك؟ لأن الكفر قد يكون بالشرك وقد يكون بغيره. المقصود هذا كلام من رجب. وكما يقال مثلا فلان فيه نفاق، لكن هل يجوز أن تصفه بأنه منافق؟ نعم. هل يجوز أن تقول أن أبا ذر جاهلي أو تقول أنه امرؤ فيه جاهلية؟ فرق بين هذا وهذا. وأهل الكتاب كفار ولا شك في هذا، وأنهم لا نصيب لهم بل هم في النار كما في النصوص القطعية. وأهل العلم يقررون أن من شك في كفرهم فقد كفر إجماعا. لكن ماذا نستفيد من قولنا أنهم مشركون غير مشركين؟ ماذا نستفيد؟ نستفيد ايش؟ النكاح مثلا. المشركات يجوز نكاحهن ولا ما يجوز؟ ما يجوز بدليل ولا تنكحوا المشركات. هل نحتاج إلى مخصص بأهل الكتاب؟ نعم نحتاج إلى مخصص. الذي يقول ليسوا بمشركين ما نحتاج إلى مخصص. نعم والذي يقول هم مشركون يأتي بالمخصص. والمسألة الخلاف يعني أكاد أن يكون لفظي. أما شركهم الموجود الآن فهو شركهم الموجود وقت نزول القرآن. وقت نزول القرآن عندهم الشرك ونطق به القرآن. إذا كان اسم ما يتدين بما تدين به الكتاب مثل من انتسب إلى الإسلام وهو ليس بمسلم ما ينفع هذا. يقول هل نطق الكافر بالشهادتين يحتاج إلى شهود؟ نعم هل يحتاج إلى شهود؟ لا يحتاج في دخوله بالدين لا يحتاج إلى شهود. لكن في المقاضات يعني لو مثلا نطق بالشهادتين ولم يطلع عليه إلا زوجته مثلا نعم وزوجته غير مسلمة ثم أنكرت زوجته نعم أنكرت زوجته وطلبت من القاضي أن يحكم لها بنصيبها من الإرث لأن لو اعترفت بإسلامه نعم لا يرث الكافر المسلم. لو اعترفت بإسلامه حرمها من الإرث فأنكرت ولا يوجد شاهد. في أمور الدنيا يعامل معاملة الكافر ما يدري عن الإسلام نعم شيء لا يطلع عليه. وكل مثل هذا فيما لو طلق زوجته مثلا طلق زوجته ولا يعلم أحد بهذا الطلاق أو راجعها أحد ولا يعلم بهذه الرجعة هذه في حال المقاضاة. أو باع واشترى من غير مكاتب ولا شهود في حال المقاضاة لابد من الشهود. أما في عدم المقاضاة فهذه تنفع. يقول هل أبناء الكفار الذين ماتوا قبل البلوغ محاسبون؟ النصوص فيهم متعارضة والخلاف فيهم قوي. هل أطفال الكفار في الجنة أو في النار؟ لكن حكمهم حكم أهل الفترة يمتحنون كأهل الفترة. يقول هناك من يرد إذا قيل لهم أنتم لا تهتمون بالعقيدة فقالوا إن المجتمع الذي يواجه النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن المجتمع المسلم الذي نعيش فيه مهما بلغوا من البدع والشرك فنحن لا نستطيع أن نكفرهم بمجملها كما كان كفار قريش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال من ارتكب مكفرا كفر ما ارتكب مكفرا كفر. هل يعذر بجهله أو لا يعذر؟ هل لديه شبهة؟ هل بلغته حجة ولا متلع؟ مسائل ثانية. أما من ارتكب مكفر دلت النصوص على كفر مرتكبه فلا مانع من إطلاق الكفر عليه ثم بعد ذلك الحكم بكفره حكم شرعي يحتاج إلى حاكم لتترتب عليه الآثار لتترتب عليه آثاره. يقول سمعت حكم من ترك الصلاة تهاونا ولكن بعض الدعاة يقول لا يجوز إطلاق الكافر على تارك الصلاة بدليل شهد بكلمة لا إله إلا الله من النصوص الصريحة الصحيحة تدل على كفره لا سيما التارك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول هل كفر تارك الصلاة مخرج من الملة وكفر كفره وكفر دون كفر؟ على كل حال مسألة خلافية بين العلم لكن المفتى به هنا أنه كافر كفر مخرج من الملة. وأما الآثار المترتبة على هذا الحكم فلا بد أن يحكم به حاكم وقاضي. وقاضي الجوال الذي فيه كاميرا الصور يجد كثير من الشباب. على كل حال الجوال فيه فتوى من الشيخ ابن جبرين منتشرة فتوى كافية شافية. يقول هل يجوز التصفيق عند استحسان شيء أو تسجيع شخص أو تشجيع شخص على أمر قام به، وهل يفرق بين الصغار والكبار وبين الرجال والنساء في هذا الحكم؟ التصفيق هو إيش؟ التصدية، والمكاء هو الصفير. التصفيق هو التصدية، التصدية هو من فعل من ديدن الكفار ومن فعلهم، فلا يليق بمسلم أن يصفق. وأما بالنسبة للمرأة فلا تصفق إلا إذا نابها شيء في الصلاة. يقول أحيانا يمتلى الداعي في بعض المجالس والأماكن ببعض الأمور، كان يكون هناك قنوات فضائية سيئة أو صور وتماثيل معلقة وظاهرة، ثم الموقف الصحيح مثل الذي لا يستطيع أن ينكر لا يجوز له أن يجلس. هذا يحتاج إلى محاضرة، كلام أنا طويل جدا. يقول نريد رأيك في ذلك الأمر، ألا وهو أنني موظف مكتب تعاوني سكرتير بالجاليات ولكن براتب قليل، ووجدت شركة لكن راتبها أكثر. الأمر إليك، لكن إن تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه، لا يعوضها الله خيرا منه، وبقاؤه في مثل هذه الأماكن وله نصيبه من الدعوة، لأن من أعان على شيء له حكمه، والله جل وعلا يدخل في السهم الواحد ثلاثة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.